بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا أخي فخري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت نبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم، ذكر المصنف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله أحاديث تتعلق بآخر أحكام الصيام، وهي تتعلق بصيام التطوع وهو النفل. ومر معنا بالأمس حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، قال: نعم. قال وزاد مسلم: وربي الكعبة. أقسم بالكعبة ليؤكد هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صوم يوم الجمعة، فأكد هذا ماذا؟ الخبر. والحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة لأنه يوم حصلت فيه آيات كونية قدرية، حصلت فيه آيات كونية قدرية، وهو عيد الأسبوع. عيد ماذا؟ الأسبوع. فهو مظنة أن يعظم، فهو مظنة أن يعظم هذا اليوم، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم صيامه من حيث النهار، وبتحريم قيامه من حيث الليل، خشية أن يعظم هذا اليوم، خشية أن يعظم هذا اليوم بتخصيصه إما بصيام نهاره وإما بقيام ماذا؟ ليله. هذه الحكمة الأولى. والحكمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنه ماذا؟ عيد. يوم ماذا؟ عيد. والعيد لا يتناسب معه الإمساك، العيد لا يتناسب معه ماذا؟ الإمساك، أي بمعنى العيد لا يتناسب مع الأخذ بالعزائم، ومنها الصيام، وهكذا منها القيام، فإن الأعياد فيها الفرح وفيها السرور وفيها النشاط وفيها التوسعة. من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، فبادر بالنهي عن صيامه وبالنهي عن قيام ليله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث الثاني، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، فإنه إذا أفرد فهذا مظنة تعظيمه وتخصيصه، مظنة تعظيمه وتخصيصه إذا أفرده الإنسان، وما صام قبله ولا صام بعده. والمقصود إلا أن يصوم يوما قبله، القبلية المقصود به المقصود بها الموالاة، وقبل يوم الجمعة والخميس. لا يصوم الإنسان يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء، يوم الاثنين، لا، المقصود القبلية المقصودة هنا مقيدة، القبلية ها هنا ماذا؟ مقيدة باليوم الذي قبله وهو يوم الخميس، والبعدية مقيدة أيضا باليوم الذي بعده مباشرة وهو ماذا؟ يوم السبت. وإلا من حيث الإطلاق يصدق عليه بأن الإنسان إذا صام يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء، يوم الاثنين، فصام يوم الجمعة يصدق عليه بأنه صام يوما قبله. لكن قال العلماء المقصود الموالاة. ما الدليل على أن المقصود الموالاة؟ أي اليوم الذي يليه مباشرة واليوم الذي يكون بعده مباشرة. حديث جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصمت اليوم الذي قبل، أصمت ماذا؟ أصمت يوم الخميس. حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا؟ الأمر. أصمت أمسي، أصمت ماذا؟ أمسي. قالت: لا. قال: أتصومين في الغد؟ قالت: لا. قالت: فأفطري. إذن فالمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، القبلية والبعدية المقصود بها الموالاة، أي القبلية المقصود به قبله أي بيوم هو يوم الخميس، أو بعده وهو يوم ماذا؟ السبت. فإن القبلية والبعدية مقيدة ويشترط فيها الموالاة، يشترط فيها الموالاة. إلا في الحديث من حيث الإطلاق لو صام الإنسان في يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء يصدق عليه بأنه صام يوما ماذا؟ قبله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا الإطلاق، وإنما قصد التقييد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث ماذا؟ جويرية رضي الله تعالى عنها، حديث جويرية رضي الله تعالى عنها: أصمت أمس وهو الخميس؟ قالت لا. قال أتصوم ماذا في الغد؟ قالت ماذا؟ لا. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالإفطار. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بأن تفطر. وهذا النهي في هذا الحديث مقيد بإفراده، معنى ذلك أن الإنسان لو صام قبله يوما أو بعده ماذا يوما، أي صام يوم الخميس أو صام يوم السبت، أنه لا إشكال عليه، لا إشكال عليه. وإذا أفرده جماهير العلماء أنه يكره، لو أفرد يوم الجمعة جماهير العلماء أن هذا ماذا؟ يكره. وهذه المسألة قد مرت معنا، ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هكذا يعني مصرحا به: إلا أن يكون للإنسان عادة من صيام، إلا أن يكون إلا أن يكون ماذا؟ في صوم يصومه، هكذا جاء الاستثناء. قال: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، جاءت زيادة: إلا أن يصوم، إلا أن يكون في صوم يصومه، إلا أن يكون في صوم ماذا؟ يصومه. أخذ العلماء من هذه الزيادة في صحيح الإمام مسلم أن الإنسان لو أفرد يوم عرفة وافق الصيام يوم عرفة فلم يصوم قبله ولم يصوم بعده، أنه بالإجماع ليس عليه شيء ولا يكره، أنه بالإجماع لا يلزم أن يصوم قبله ولا يلزم أن يصوم بعده. هذه الرواية في صحيح الإمام مسلم، رواية في صحيح الإمام مسلم، جاء الاستثناء: إلا أن يكون في صوم يصومه ماذا؟ أحدكم. فإذا صادف يوم الجمعة صيام يصوم الإنسان، فإذا صادف يوم الجمعة الصيام يصومه ماذا؟ الإنسان، فلا إشكال ماذا؟ عليه. وعلى هذا كما قلنا إذا وافق يوم عرفة، إذا وافق يوم عرفة أو وافق صيام يوم وإفطار يوم، فإن الإنسان قد يفرده لا يصوم قبله ولا يصوم بعده، قد يحصل هذا في من يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يوما، نقول هذا أيضا وافق عادة، لا إشكال في هذا ماذا؟ الأمر، لا إشكال في هذا الأمر. أو على الإنسان قضى من صيام فأفرد يوم الجمعة، أيضا هذا لا إشكال ماذا؟ عليه. وهكذا ذكرنا حالة لو أن هذا الإنسان ما عنده من يعني ماذا؟ من التفرغ للصيام إلا في يوم الجمعة، فيريد أن يصوم لا تخصيصا للجمعة، فأراد أن يفرد الجمعة بالصيام، الراجح أنه لا حرج، الراجح أنه لا حرج. إذن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل على التخصيص، ولهذا جاء في مسلم والحديث معل، الراجح في الإرسال أرجح ماذا الدار قطني لا تخص ماذا يوم الجمعة بصيام ولا ليلة الجمعة ماذا بقيام، ولكن الحديث الراجح في الإرسال، لكن المعنى صحيح. فعلى هذا يأتي عند الاستثناء، فإذا خص الإنسان يوم الجمعة لأنه يوم جمعة أو ليلة الجمعة بقيام لأنها ليلة الجمعة، نقول هذا حرام، هذا ماذا؟ حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. أما أن يوافق الصيام فهذا الأشكال فيه، يوافق صياما يصومه ماذا الإنسان، فقد جاء في مسلم ما يعني يستثني هذه الصورة، جاء في مسلم ما يستثني هذه ماذا الصورة على الصحيح. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. نعم، هذا الحديث عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال واسمه ماذا؟ سعد بن عبيد. شهدت بمعنى حضرت، شهدت بمعنى حضرت العيد، وجاء مصرحا بأنه عيد الأضحى، جاء مصرحا بأنه عيد الأضحى. قال: مع عمر، شهدت مع عمر أي مؤتما بعمر، مؤتما فيه ماذا بعمر رضي الله تعالى عنه. فقال: هذان يومان، هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، وذكر العلة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ماذا؟ يوم ماذا؟ الفطر، لأنه أول يوم من شوال، فلا يتناسب الصيام مع الإفطار، لا يتناسب الصيام مع الإفطار، فهذا هو الفصل ما بين الصيام وما بين الإفطار، الفصل ما بين الصيام وما بين الإفطار أن يفصل الإنسان، الإنسان انتهى من صيام ماذا؟ رمضان، ولا يتميز رمضان عن غيره إلا بالإفطار. فلو أن إنسانا صام اليوم الذي يأتي بعد ماذا؟ بعد رمضان مباشرة، هو يوم ماذا؟ العيد، ما ميز رمضان عن غيره، ما ميز رمضان ماذا؟ عن غيره. ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه في يوم العيد قبل أن يخرج إلى المصلى يأكل تمرات، من أجل ماذا؟ من أجل إعلان وإظهار الإفطار، وأنه قد انتهى ماذا؟ من رمضان، حتى يفصل رمضان عن غيره، حتى يفصل رمضان عن غيره، فهذا يوم إفطار، فلا يصلح فيه ماذا؟ الصيام. فهذه هي الحكمة والعلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، عن صيام يوم ماذا؟ عيد الفطر، حتى يتميز رمضان من غيره. هذه العلة وهذه هي ماذا؟ الحكمة. هذه هي العلة وهذه هي ماذا؟ الحكمة. وذكر ما يتعلق بالعلة الأخرى في النهي عن صيام ماذا؟ يوم الأضحى، أن هذا يوم تؤكل فيه ماذا؟ النسك، يوم تؤكل فيه ماذا؟ الذبائح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عن صيامه، فإن الإنسان مأمور بالأكل في هذا اليوم، مأمور بالأكل إما إيجابا وإما استحبابا، إما إيجابا وإما ماذا؟ استحبابا. فكون الإنسان يكون صائما هذا يتنافى مع الحكمة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ماذا؟ يوم العيد، فإن هذا يوم أكل، لهذا جاءت في الأحاديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر ماذا؟ لله عز وجل، فلا يصلح فيها ماذا؟ الصيام، هذه أيام التشريق فضلا عن اليوم الأول، فضلا عن اليوم ماذا؟ الأول. وأيضا من حيث المعنى العام في العيدين أن يوم العيد يوم فرح ويوم سرور، لا مشقة فيه، وفيه توسعة، فيه سعة وفيه يعني كذلك فرح وفيه ماذا؟ سرور. والصيام يتنافى مع هذا المعنى تماما، والصيام والإمساك يتنافى مع هذا المعنى ماذا؟ تماما. فهذه هي الحكم التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين، عن صيام يوم ماذا؟ العيدين. بل لو وافق عادة الإنسان، لو وافق عادة الإنسان في يوم الأضحى أو في يوم الفطر فأراد الصيام نقول له ممنوع، هذا ماذا؟ حرام، ولو وافق ماذا؟ عادة، ولو وافق ماذا؟ عادة. إذن هذا يمتاز نهي، النهي عن صيام يوم العيدين عن غيره بأنه وافق عادة أو لم يوافق ماذا؟ عادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيامه، لماذا؟ لأنه يتعارض مع الحكمة تماما، كما ذكرنا الحكمة الأولى والحكمة ماذا؟ الثانية. حتى بالعادة ما يعني ماذا؟ لا تجتمع الحكمة مع هذه العادة، لا تجتمع الحكمة مع هذه ماذا؟ العادة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي من القارن أو من المتمتع. وهكذا فيما يتعلق بعيد ماذا؟ الفطر، هذا يوم يعلن فيه الفطر، هذا يوم يعلن فيه الفطر حتى يتميز رمضان ماذا؟ من غيره. فعلى هذا لو نذر الإنسان أن يصوم يوم العيدين نقول هذا نذر معصية، يجب عليك ماذا؟ أن تكفر كفارة اليمين ولا تصوم ماذا؟ يوم العيدين. وهكذا كما قلنا لو وافق ماذا؟ عادة، لا تصوم هذه الأيام، هذه من الأيام التي لا تستثنى بالعادة ولا تؤثر فيها ماذا؟ العادة، ولا تؤثر فيها ماذا؟ العادة، فإنه من الصيام المحرم. فلو أن إنسانا صام نقول ارتكب شيئين، الأمر الأول أن هذا حرام، الأمر الثاني أن هذا الصيام لا يصح، لأن النهي عائد إلى ذات اليوم، لأن النهي عائد إلى ذات ماذا؟ اليوم، فيفسد ماذا؟ صيامه، ولا يصح ماذا؟ صيامه، وهو آثم على هذا ماذا؟ الفعل، وهو آثم على هذا ماذا؟ على هذا الفعل. فعمر رضي الله تعالى عنه يحكي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صيام يومين، فذكر عيد الفطر وعيد الأضحى، وذكر العلة والحكمة والسبب من النهي عن صيامهما. وإقران اقتران الأحكام بالعلل هذا طيب، اقتران الحكمة بالنهي هذا مما يزيد الإنسان تمسك ماذا بالنهي والبعد ماذا عن النهي. وإلا فالأصل أنه لا يشترط أن تعلل الأحكام، أن تعلل الأحكام، نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء قد يلتمسون ماذا؟ العلل، قد يلتمسون العلل، إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة، إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة، لأن العلة فيها زيادة انقياد، لو عرف الإنسان الحكمة والعلة زاد انقياده لدين الله جل وعلا ولشرعه، وإلا في الواجب هو الوقوف عند حدود الله جل وعلا بمجرد حصول الناهي. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرجه البخاري الصوم فقط. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله مناهي من هذه المناهي في هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. النهي الأول عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم ماذا؟ النحر، هذا مر معنا في الحديث الذي قبله. وعن الصماء، الموصول بالصماء عن اشتمال الصماء، عن اشتمال ماذا؟ الصماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. والموصول بالصماء أن يكون الإنسان صم، ما معنى صم؟ يرف الثوب على جسمه كاملا، على يديه وعلى قدميه وعلى جسمه كاملا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، أو هو أن يلف الثوب على بدنه كامل. فإن الإنسان إذا حصل عليه مكروه ما استطاع أن يخرج يديه، ما استطاع أن يخرج ماذا؟ يديه، فربما يقع على الأرض. فهذا نهي إرشاد، هذا نهي ماذا؟ إرشاد، النهي عن الصماء. المقصود الصماء أن يكون الإنسان صم، ما معنى صم؟ أي ولف حتى يصبح كأنه صخرة واحدة، كأنه صخرة ماذا؟ واحدة، فيلف على نفسه الثوب كاملا في الصلاة وفي خارج الصلاة، في الصلاة وفي خارج الصلاة. هذا أمر محرم، لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ أو ما الحكمة من النهي؟ الحكمة من النهي أنه لو حصل الإنسان شيء من المكروهات ما استطاع أن يدفع عن نفسه، لأنه ملفوف اليدين، لأنه ملفوف اليدين، وربما سقط على وجهه، ربما سقط ماذا؟ على وجهه. هذا النهي الثالث. وأما النهي ماذا؟ الرابع، وهو أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، أن يحتبي، الحبوة معروفة، الحبوة من محتبي الآن؟ الحبوة معروفة مثل عبد الواحد، هذه الحبوة، أن يحتبي الإنسان في الثوب الواحد، الثوب كله هو واحد معه، هو الذي يغطي أعلاه ويغطي أسفله، وأيضا يحتبي ماذا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. ما العلة وما الحكمة ماذا من ذلك؟ قالوا خشية أن تتكشف عورته، فإن الإنسان في ثوب واحد مغطى بثوب ماذا؟ واحد، فإذا تغطى الإنسان في ثوب واحد واحتبى به، يعني يخشى أن ترى عورته من خلال ماذا؟ عند الاحتباء، من خلال حبوته. فإذا يعني ماذا أرى عورته أو برزت وظهرت ماذا عورته، فقد ارتكب محرما، وإن لم تظهر عورته فقد ارتكب مكروها، فقد ارتكب ماذا؟ مكروها. إذن النهي عن الاحتباء في الثوب الواحد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن الإنسان يتكشف، لأنه ثوب واحد، ثوب واحد يجعله على أعلاه وعلى أسفله، ويحتبي ماذا به؟ ثوب واحد، يجلس على إليتيه ويرفع ساقيه مع فخذيه، ويلف ماذا؟ الثوب على ماذا؟ على ركبتيه وساقيه، هذه هي ماذا؟ الحبوة، هذه ماذا؟ الحبوة. فإن الإنسان إذا احتبى على هذه الكيفية لا يأمن من انكشاف عورته، لا يأمن من انكشاف عورته. وأنت ترى في بعض الأرياف ربما خاصة الشيبان إذا احتبى، خاصة إذا كان عنده ماذا؟ الفوط والمعاوز ماذا؟ القصير، هذه يعني إن لم ينتبه نفسه تنكشف عورته، إن لم ينتبه نفسه تنكشف ماذا؟ عورته. هذا يلحظ في كبارات ماذا؟ السن، لما يحتبي ينسى نفسه، لما يفعل هذه الحبوة مع المعوز القصير الذي يجعله ربما أعلى الركبة أو على الركبة أو أعلى من الركبة أو هكذا فيما يتعلق بالفوط، ثم بعد ذلك يحتبي، ربما يرتخي أسفل المعوز أو الفوطة فتظهر عورته. من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ظهرت العورة ارتكب محرما، وإذا لم تظهر بعد العورة فإن هذا من قبيل المكروه، لأنه من ذرائع انكشاف العورة، لأنه من ذرائع انكشاف ماذا؟ العورة. أما كون الإنسان، أما كون ماذا؟ الإنسان يحتبي ماذا؟ في يعني ماذا؟ لا في الثوب الواحد، عنده الحبوة المعروفة هذه، عنده الحبوة، عليه لباس وهو الإزار، وعليه ماذا؟ الرداء، وهو ما يتعلق بالشميز وما يتعلق بالفانيلا التي تكون أعلى مدى البدن ويحتبي بالحبوة، هذا ما يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي. إنما ما عند الإنسان إلا ثوب واحد جعله إزارا ورداء وحبوة، فهذا فيه النهي. أما كل إنسان يأخذ الحبوة الآن فيحتبي وعليه في الأسفل إزار وعليه في الأعلى رداء ويأخذ حبوة فيحتبي بها، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لا نهي فيه. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في ثوب واحد. بقي القسم الأول ما يتعلق بالصماء، فسر الفقهاء تفسير آخر، فسر الفقهاء تفسير آخر للصماء، وهو أن يكشف يعني أحد من كبيه، أن يكشف الإنسان أحد ماذا من كبيه. قال الفقهاء أن هذه هي ماذا اشتمال الصماء، أي يكون بعض ماذا كتفيه ماذا مكشوفا والآخر ماذا مغطى، والنهي عن هذا يعني خشية أن يسقط ماذا الثوب، خشية أن يسقط ماذا الثوب فتظهر ماذا عورته، فتظهر ماذا عورته، هذا تفسير الفقهاء. إذن فسر الصماء بتفسيرين، الصماء من حيث الظاهر أنه يلف الإنسان الثوب على بدنه كاملا، وهي ما يسمى باشتمال ماذا الصماء، ما يسمى باشتمال ماذا الصماء، والفقهاء يفسرون بتفسير ماذا آخر، وهو أن يظهر أحد ماذا من كبيه وهو يلبس ماذا ثوبا واحدا. أما إذا لبس الإنسان ثوبين كحال المحرمين، يلبس ماذا الإزار ويلبس الرداء ويكون في حال الاطباع، هذا لا نهي فيه، هذا لا نهي ماذا فيه، إنما النهي يتحقق في الثوب الواحد. ثم ذكر المنهي الرابع وهو عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ومر معنا أن المقصود بالصبح والعصر أي بعد الصلاة، أي بعد الفعل لا بعد الوقت، بعد فعل صلاة الصبح وبعد فعل صلاة ماذا العصر، لا قبل الفعل وإنما بعد الفعل، يعني المسألة ليست لا تتعلق بالزمان وإنما تتعلق بالأفعال. جاء من حديث أبي سعيد وجاء من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، أي إذا صلى الإنسان الصبح يمسك عن الصلاة حتى تطلع ماذا الشمس، وإذا صلى العصر يمسك عن الصلاة حتى تغرب ماذا الشمس. ولكن هذا النهي فيما يتعلق بالنفل المطلق، إذا أراد الإنسان أن يتنفل نفلا مطلقا لغير ما سبب فهذا أمر محرم، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيترتب عليه أمران، الأمر الأول ارتكاب المحرم، والأمر الثاني فساد الصلاة، فإن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن في هذا مشابهة لصلاة الكافرين، والإنسان مأمور بالبعد عن مشابهة ماذا الكافرين، ولو كان في الصورة له مقصد أن يعبد الله عز وجل، ولكن شابه ماذا الكافرين في هذه الصلاة. وقد يقول قائل النهي الذي يتأكد عند طلوع الشمس وعند غروبها، نقول من النهي ما يسمى نهي ذرائع ومن النهي ما يسمى نهي مقاصد، فكون الإنسان يصلي بعد الفجر لربما استمرت به الصلاة حتى تطلع الشمس، ويصلي بعد العصر لربما استمرت به الصلاة حتى تغرب الشمس، فيصلي من حيث الظهر للشمس كما كان يفعل ماذا الكفار، مع أنه يصلي لله جل وعلا، فالإنسان منهي عن مشابهة ماذا الكفار، وخاصة إذا صلى الإنسان لغير ما سبب ولغير ما مصلحة، فإن الشارع قد نهى عن هذه ماذا الصلاة من أجل البعد عن مشابهة الكافرين، ولو كان في الصورة الكافر يعبد الشمس وأنت تعبد رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن من أجل المشابهة في الظاهر نهيت، فإن المشابهة كما يقول العلماء في الظاهر تؤدي للمشابهة في للموافقة في الباطن، فإن المشابهة في الظاهر تؤدي مع الليالي والأيام إلى الموافقة ماذا في الباطن، من أجل هذا قطع الشارع ماذا ذرائع المشابهة بالكافرين وبأهل ماذا الجاهلية، بالكافرين وبأهل ماذا الجاهلية، فإن من ذرائع المشابهة في الباطن، من ذرائع الموافقة في الباطن، فإن الإنسان إذا شابه في الظاهر مع الأيام ربما يوافق ماذا في الباطن، يوافق ماذا في الباطن، ومعنى ذلك أنه يعني يصرف العبادة لغير الله عز وجل. وقرأ الحديث الأخير بارك الله. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم، وهذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من، وهذه تشمل الرجال والنساء، تشمل الرجال والنساء، من صام يوما، من صام ماذا يوما في سبيل الله، يوما واحدا لم يقيد بيومين أو بثلاثة أيام وهكذا، إنما يوما في سبيل الله. اختلف في معنى في سبيل الله، هل المقصود في سبيل الله أي في طاعة الله عز وجل، هل المقصود في سبيل الله أي قاصدا وجه الله عز وجل في طاعة الله يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، أو المقصود بالجهاد الجهاد الشرعي إما فيما يتعلق بقتال الكافرين أو في المرابطة في الثغور أو في المشي إلى الكافرين، إما أن يكون ماشي الإنسان إلى قتال الكافرين أو مرابط في ثغور المسلمين أو يقاتل ماذا الكافرين. فقولان للعلماء، قولان للعلماء، من قائل أن المقصود بالجهاد الجهاد المعروف جهاد الكافرين، جهاد الكافرين الذي يشمل السير إليهم أو الرباط في ثغور المسلمين أو كذلك التقاء ماذا يعني الالتقاء مع الكفار في قتالهم أو لقي الكفار ماذا في قتالهم، فهي قولان ماذا للعلماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله، فعلى المعنى الأول من صام يوما يعني قاصدا وجه الله، من صام يوما في سبيل الله في طاعة الله قاصدا بذلك وجه الله، قاصدا بذلك وجه الله أي بمعنى تمحض هذا الصيام لله جل وعلا ولم يشوف هذا الصيام ماذا شيء لغير الله، لم يشوف هذا الصيام شيء لغير الله جل وعلا، رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر العظيم. هذا قول رجح الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. القول الثاني أن المقصود بالجهاد، أن المقصود في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، فإن هذا الإنسان المرابط أو كذلك يعني ماذا الذي هو يسير في يعني لقيا ماذا الكافرين لقتال ماذا الكافرين، فإن هذا الإنسان قد جمع بين مشقتين، مشقة الصيام ومشقة ماذا الرباط ومشقة أيضا ماذا السير لقتال ماذا الكافرين، في السير لقتال ماذا الكافرين، فكان له هذا الأجر ماذا العظيم. ولا شك أن كون الإنسان يصوم في مثل هذه المقامات مع وجود المشقة ومع وجود الخوف من الكافرين وترى صائما لله جل وعلا إنما يدل على محبته لعبادة الصيام، فكان أجره هذا. فإن الإنسان لا يصوم في مثل هذه المقامات العظيمة عادة، لأن الإنسان تحصل عليه مشقة حسية ومشقة معنوية من حيث الخوف، من حيث ماذا الخوف، فكون الإنسان يصوم لله جل وعلا مع وجود هذه المشاق المعنوية والحسية يدل على عظيم رغبته في صيامه لله جل وعلا، فكان الجزاء هذا. والأقرب هو الثاني والله أعلم، الأقرب في سبيل الله أي في الجهاد، الأقرب في سبيل الله أنه ماذا في الجهاد، والجهاد أو الصيام ماذا في الجهاد. قال العلماء لا ينال الإنسان هذه المرتبة فيما يتعلق بأن الله عز وجل يعني يباعد وجهه ماذا عن النار 70 خريفا إذا كان لا يضعفه عن الجهاد، بشرط ألا يضعفه ماذا عن فريضة الجهاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا معه في غزوة ماذا من الغزوات حثهم أولا لما مشوا في السير قال ستصبحون على ملاقاة العدو والإفطار أفضل لكم، ثم بعد ذلك أصبحوا وقد تلاقوا ماذا مع الأعداء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالإفطار، معنى ذلك عند لقاء الكافرين يجب عليك أن تفطر، عند لقاء الكافرين يجب عليك الإفطار، وعند المشي إلى الكفار يستحب لك الإفطار، وهكذا قبل المشي إلى الكفار يجوز للإنسان الصيام. إذن 3 مراتب، المرتبة الأولى قد يكون في الرباط ما في إشكال، أو قد يكون قبل أن يمشي إلى الكفار فالصيام يعني مرغب فيه مثل هذا المقام، الحالة الثانية أن يمشي إلى الكفار فنقول في هذه الحالة الإفطار أفضل من الصيام والصيام يكره في هذا المقام، فإذا التقى مع الكفار وجب عليه الإفطار، والدليل على ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ماذا عند لقيا الكفار بالإفطار، فإن الإنسان يضعف. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في أيام قتال التتار لما دخلوا ماذا دمشق أو هجموا على دمشق أمرهم بالإفطار مع أنهم حاضرين وليسوا مسافرين، فإن هذا أقوى في جهاد التتار، فأمرهم قام خطيبا فيهم فأمرهم بالإفطار حتى يكون أقوى لقتال الكفار، فإن الإنسان إذا قاتل الكفار وهو صائم يضعف أمام ماذا الكفار. إذن عندنا المراتب ثلاث مراتب. قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا أي 70 سنة. ومباعدة يعني ماذا الوجه عن النار، هذه كناية عن مباعدة البدن عن النار، كناية عن مباعدة البدن ماذا عن النار، أي بمعنى أن الإنسان يكون في منأى عن النار، بعيد عن النار. ما سبب بعده ماذا عن النار؟ الطاعة. ما سبب بعده؟ ولهذا نستفيد أن الطاعات من أعظم أسباب البعد عن النار، أن الطاعات من أسباب البعد عن نار الله عز وجل. استكثر الإنسان من الطاعات، استكثر الإنسان ماذا من الطاعات، فإن من أسباب البعد عن النار، من أسباب البعد عن النار. هذا الذي قصده المصنف عليه رحمة الله، وانتهى من باب صيام التطوع، سينتقل إلى أحكام ليلة القدر، إلى أحكام ليلة القدر، ثم يذكر بعد ذلك الاعتكاف، وينتهي من كتاب الصيام، سيدخل بعد ذلك في كتاب الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، الركن الخامس من أركان الإسلام. عندي سؤال يا أخوان الأشكال. نعم الله. ماذا؟ قضاء صلاة الوتر يعني إنسان نام عن صلاة الوتر أو شغل عنها فيريد أن يقضيها قبل طلوع الفجر، قبل صلاة الفجر، ما في مشكلة. الحديث عام، من نام عن صلاته أو ساعة عنها فوقتها حين يذكرها. لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني أنه كان إذا شغل عن صلاة الوتر لأمر إما لمرض أو لتعب صلاها من النهار شفعا، كان يصلي 11 ركعة فيصلي من النهار 12 ركعة، فالأولى في النهار. وإلا فقد جاءت أحاديث، جاء من حديث عائشة، جاء من حديث أبي سعيد، فيها شيء من الكلام، ما هي صريحة في المقصود، ليس صريحة في المقصود، لكن بعض العلماء استدل بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته. والله أعلم. هذه فيها أسئلة. طيب الأخ أورد يعني سؤال أنه ما أكمله، يقول كيف إذا كان الرجل عنده دين، ما أدري ماذا يتعلق السؤال هذا حق العاصر أو الآن، ثم بعد شهر يدفع نصفه أو ثلثه، ولكن بعد 2 أو 3 سنوات نسي عن الباقي، والمقرض كذلك ينسى، كيف يعني هذا؟ إيش الحل يعني؟ نسي واستمر النسيان ولا كيف يعني؟ بقي عليه من الدين صح ولا لا؟ بقي عليه من الدين ونسي هذا الدين، طيب هل تذكر يعني؟ نسي عن الباقي، ها؟ نسي كم الباقي؟ ولا المقرض أيضا نسي؟ يجتهد، يجتهد بما يغلب على ظنه، فيقول يا فلان كم بقي من الدين علي؟ فيقول والله أنا ما أدري، يقول برضه أنا ما أدري، فيقول نصطلح، أنا أعطيك هذا المال تقبل؟ قال لا أقبل، هي من حقوق العباد، هي من حقوق العباد، ليست من حقوق الله التي يشترط فيها اليقين أو غلبة الظن، وإنما يرجع إلى حق صاحب الحق. فإذا قال يا فلان أنا نسيت الباقي، وأيضا يعني المستدان منه أيضا نسي، فيقول يا فلان أترضى 10,000 ريال؟ يقول أرضى، انتهت القضية. نعم انتهى هذا الأمر، الله أعلم. نعم يقول الأخ، هل يشترط في قضاء النوافل يعني إذا فاتت عليه، هل يشترط في قضاء النوافل الدوام عليها؟ إذا كان الإنسان لا يداوم على النافلة فمرة فوتها، مرة فوتها، هل تقضى أو لا تقضى؟ أما إذا كانت منسية أو بسبب نوم فهذه تقضى لا إشكال فيها، أما إذا نسب الإنسان إلى التقصير والتفريط الراجح أنها لا تقضى، الراجح أنه لا تقضى، لأن الشارع حدد لها وقتا وزمنا معينا، تفويتها عن زمنها وعن وقتها إخراجها عن وقتها، إخراجها ماذا عن وقتها عمدا. أما إذا كان الإنسان كما يقال يصلي ويخلي، يأتي بالنافل أحيانا ويترك النافل أحيانا، وعلى كل إذا لم ينسب للتقصير والتفريط في فواتها فأراد أن يقضي ما عليه، الذي يظهر أنه لا حرج والله أعلم أنه يقضي ما عليه من الفائتة من النفل. أما إذا كان إنسان يتهاون، إنسان ما يبالي بالنوافل، أحيانا يصلي أحيانا يخلي ثم فرط وقصر في تركها، هل أن يقضي؟ الراجح أنه لا والله أعلم. الأخ يقول ذكر سؤالين، السؤال الأول جمعة ماذا؟ مباركة. جمعة مباركة الاستمرار عليها هذا ما لا أصل. جمعة مباركة أي يعني يدعو لك بأن يبارك لك ماذا في يوم الجمعة أو بالبركة في يوم الجمعة. تحري هذا الدعاء دائما ما لا أصل، تحري هذا الدعاء دائما ما لا أصل. أما يقول الإنسان أحيانا فالذي ظهر أن ما تكون من قبيل يعني البدعة أو الخطأ والله أعلم. ثم بعد ذلك يخص هذا اليوم بالصدقة، يتحرى أن يتصدق في هذا اليوم اعتقادا فضل هذا اليوم، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. العبادات مقيدة من حيث السبب، من حيث الكيفية، من حيث العدد، من حيث السبب ما في سبب. لكن لو تصدق يوم الجمعة لاعتقاد لفضل الجمعة هذا ما في إشكال، لا إشكال. أما يخص يوم الجمعة، كل ما يوم كل ما جاء يوم الجمعة خصه بالصدقات بالطعام بالشراب بالمال، هذه ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو تخصيص زيارة المقابر في يوم الجمعة، هكذا يخص ماذا يوم الجمعة لاعتقاده فضل الزيارة في يوم الجمعة، هذه أيضا من البدع، هذه من البدع. فإن الشارع إذا لم يخصص العبادة بفضل بزمن معين أو بمكان معين، فخص هذا الإنسان المتعبد بزمن أو بمكان، هذه هي البدعة عند العلماء، وتسمى البدعة الإضافية، تسمى البدع الإضافية عند العلماء. بارك الله فيك. تقصد أنهم يجتمعون في يوم الجمعة الفقراء؟ أيوة، يعني هو يعطي أو يتصدق طعاما كل يوم الجمعة، لكن ما يريد الجمعة، لكن يريد أن الفقراء والمساكين يجتمعون في هذا اليوم. أيوة. ما في مشكلة إذا قصد هذا المعنى، يقول لك أنا ما أجد الفقراء والمساكين إلا في يوم الجمعة يجتمعون، فأجد الفقراء والمساكين ما يدخل في النهي، لأنه ما اعتقد تخصيص الجمعة ماذا بالصدقة، وإنما يريد يعني يجهز طعاما أو شرابا في يوم الجمعة يتصدق به باعتبار اجتماع ماذا الفقراء والمساكين في هذا اليوم، أو يتهيأ له طعام. بعض الناس قد لا يتهيأ له طعام إلا في يوم الجمعة، فيطبخ طعاما فيكثر منه، يطبخ طعاما في يوم الجمعة فيكثر ماذا من الطعام، فيقول أتصدق في هذا ماذا اليوم. على كل إذا لم يقصد الجمعة بالصدقة ما في مشكلة إن شاء الله. الأخ يقول يعني ما النصيحة لمن يفعل المعصية ثم يتوب منها، ثم يفعل المعصية ثم يتوب منها؟ جاهد نفسه، جاهد الإنسان نفسه في تركها، وينظر في عاقبة فعل ماذا المعصية، وينظر في من عصى، وينظر ماذا في من عصى، ويفعل الأسباب ويبذل الأسباب في البعد عن هذه المعصية. ومن أعظم أسباب المعصية الخلوات والانفراد، هذه من أعظم أسباب. وهكذا النظر إلى المحرمات، فإن قد تجر الإنسان إلى فعل المعصية، فتفعل الأسباب، تفعل ماذا بالأسباب، أن الله عز وجل يجنبك ماذا المعصية، تسأل الله جل وعلا أن الله يحبب إليك الطاعة ويبغض إليك المعصية مع بذل الأسباب وترك الخلوة، دائما كن مشارك. وهكذا الانشغال، فإن الفراق أيضا من أسبابها، وأيضا النظر إلى الصور وبعض الأشياء التي تثير الإنسان، هذه من أسبابها. فإذا شغل الإنسان نفسه انشغل عن هذه المعصية بإذن الله عز وجل، أيضا مع الدعاء تنظر إلى حال المعصية، تنظر إلى من عصيت، وتنظر إلى كذلك آثار هذه المعصية، فإن اليوم معصية صغيرة بكرة في الغد تكبر هذه المعصية. قد يكون الإنسان يعصي الله عز وجل في اليوم مرة، بعدها يتكرر من العصيان مرتين وثلاث ماذا مرات، فالإنسان يجاهد نفسه، وباب التوبة مفتوح، وباب التوبة ماذا مفتوح للإنسان، باب التوبة مفتوح للإنسان. بارك الله فيك. نعم. وضع الأصابع للسجود. وضع الأصابع يعني عند السجود يعني يستقبل بهما ماذا؟ القبلة. أما ما يتعلق بالضم، أنا أذكر الحديث من طريق هشيم أو كذا أنه ضم أصابعه عند السجود حينما سجد بين كفيه، ضمهما. يقول الإمام أحمد المعنى صحيح، ولكن الحديث الوارد فيه كلام، الحديث الوارد فيه كلام فيما أذكر الآن، فيه كلام فيما أذكر فيما يتعلق بضم الأصابع، لكن المعنى صحيح والله أعلم. هذا فيما أذكر لما درسنا مختصر صفة الصلاة للشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهذا المختصر أنصح إخواني به، مختصر صفة الصلاة فيه علم عظيم ذكر الشيخ الألباني، مختصر صفة الصلاة للشيخ الألباني مختصر صغير ولكن فيه علم عظيم، مملوء بالعلم، مملوء بالتأصيلات والتقعيدات من الشيخ الألباني عليه رحمة الله، والفقه في أبواب الشيخ الألباني، فإن أبواب يعني مختصر صفة الصلاة مملوء بالفقه، مملوء بفقه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فهذا الكتاب يحتاج إلى خدمة حقيقة، هذا الكتاب يحتاج إلى خدمة. أتمنى أنه يعني بعد فترة نعيد يعني ماذا شرح هذا الكتاب، نعيد شرح هذا الكتاب وهو مختصر صفة صلاة النبي، فإنه مملوء بالمعلومات، مملوء ماذا بالخير ومملوء ماذا بالمعلومات، كتاب صغير الحج لكن اللهم بارك مملوء بالفائدة، بخلاف المكبر صفة الصلاة، أصل صفة الصلاة للشيخ الألباني هذا يعني يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى جهد كبير خاصة فيما يتعلق بالآثار والأحاديث. أما المختصر ما ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله ما يتعلق بالآثار وما يتعلق بالأحاديث إلا اختصارا، إلا ماذا اختصار، فهو مفيد المختصر ماذا مفيد، أما الموسع فهو أعظم منه. ولهذا ذكروا سبحان الله مسألة، وهو أنهم عرضوا على بعض طلاب الجامعة أو بعض طلاب الجامعة نفسه يعني أراد أن يجعل رسالة دكتوراه أو كذا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر منعوه، قالوا قد كفى وشفى الشيخ الألباني في هذا الباب، أي أنه قد ألف مؤلفا يستغنى به عن أن الإنسان يؤلف رسالة ماذا دكتوراه فيما يتعلق بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلم نرى من المؤلفات عند المتقدمين والمتأخرين كهذا الكتاب. فكتب الشيخ الألباني كتب نوادر حقيقة، كتب الشيخ الألباني كتب ماذا نوادر، وهو بشرف الأخير يصيب ويحصل منه الخطأ، لكن حقيقة كتب الشيخ الألباني مراجع، كتب الشيخ الألباني مراجع عظيمة، مراجع ماذا عظيمة، تدرس في الثانويات والإعداديات وفي الجامعات وفي المعاهد، حقيقة أنها رسائل عظيمة، رسائل عظيمة يعني رسائل اللهم بارك، خدمة فقهية وخدمة حديثية وخدمة عقدية. الرجل سلفي محض اللهم بارك، الرجل سلفي محض، تأتي لباب الحديث إمام، تأتي لباب الفقه إمام، إلى أصول الفقه إمام، تأتي إلى العقائد إمام، الرجل اللهم بارك في كل الأبواب نال الإمامة عليه رحمة الله. فهو درة من الدرر حقيقة، الشيخ الألباني درة ماذا من الدرر، وكل من جاء بعده عيال عليه حقيقة في باب الحديث، كل من جاء بعد الشيخ الألباني عيال، كما قال ابن نقطة فيما يتعلق كتب الخطيب، قال كل من جاء بعد الخطيب البغدادي فيما يتعلق بعلوم المصطلح وفنون المصطلح فهم يعتبرون ماذا عيالا على الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. وهكذا من جاء بعد الشيخ الألباني في علوم الحديث فهم عالة على كتبه. من أين عرفوا هذا التخريج؟ الرجل ما عنده الحاسوب هذا، كان الرجل ما عنده الحواسيب هذه، وإنما يبحث بحثا بحثا مباشرة من الكتب من المخطوطات، يبقى بالساعات معلقا حتى يبحث عن رجل أو عن سند إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. أما الآن فقد تأتى لي طلاب العلم من الحواسيب، من يعني أبواب التخريج، من المؤلفات، والذي يساعد ماذا، ومع هذا تجد الكسل، ومع هذا ما تجد يعني ذاك الاهتمام حقيقة. وإلا من مثلنا لربما حصلنا علما أكثر من الشيخ الألباني، لأنه تهيأنا ما لم يتهيأ له، مع هذا سبحان الله، مع هذا سبحان الله يعني برز في العلم ما لم يبرز المتأخر، مع أن المتأخرين يعني شعيب وجماعته إذا أرادوا أن يحققوا رسالة اجتمعوا مؤسسة كاملة حتى يهجموا على كتاب، الرجل يهجم على كتب عظيمة من نفسه، ومن أين؟ لا من طريق الحاسوب، من طريق النظر مباشرة في الكتب والمخطوطات، ومخطوطات قديمة تنظر لها يا الله كما يقال تعرف الحرف من الحرف الآخر. فالرجل سبحان الله يعني آية من آيات الله في هذا الزمان، رجل آية من آيات الله في هذا الزمان، لا يحتقر إلا إنسان مريض ولا يحتقر إلا رجل من أهل الأهواء والبدع، من أهل الأهواء والبدع فهو رجل سلفي. أما ما يشاع عنه بأنه مرجع فهذا والله من الظلم على الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فإنه القائل أن الإيمان يزيد وينقص ويقول أن الأعمال من مسمى الإيمان. ومن قال هذه المقالة كما يقول العلامة العثيمين خرج من الإرجاء، خرج من الإرجاء، لا يتهم إلا ماذا؟ إلا الحزبيون والتكفيريون، لأنهم أرادوا تكفير المجتمعات مع حكامها بمجرد الذم، بمجرد ماذا؟ الذم. فعارضهم الشيخ الألباني بسبب منهجه وعقيدته في هذا الأمر، فقالوا هذا رجل مرجع لا يكفر تارك الصلاة وإلى آخره من التهم التي لا أصل لها. وأنا أذكر في زمن الشيخ مقبل عليه رحمة الله كم كان الشيخ مقبل يدافع عن الشيخ الألباني، يدافع دفاعا مستميتا عن الشيخ ماذا؟ الألباني عليه رحمة الله، حتى قال عن نفسه لو حضر الشيخ الألباني مجالس المجالس الذي ماذا ندرس ماذا فيها ما استطعنا أن نتكلم عن الأحاديث. هيبة للشيخ الألباني، هيبة للشيخ ماذا الألباني. وقديما كان يناصح مصطفى العدوي الذي أصبح مع الحزبيين الآن، يناصح مصطفى العدوي الذي هو في الحال الآن مع الحزبيين، كان يناصحه ألا يتكلم في الشيخ الألباني، انقد الأحاديث لكن لا تتكلم في الشيخ ولا تطعن ماذا في الشيخ وتتعنت على يعني ماذا كتب الشيخ الألباني وتريد الكلام ماذا فيها. كان ينصح لماذا الشيخ لأنه كان من طلاب الشيخ مقبل، العدوي كان من طلاب الشيخ مقبل، لكنه لما رجع إلى بلد انحرف انحرافا عظيما، انحرف انحرافا ماذا عظيما، مع التكفيريين مع الثوريين مع الحزبيين مع كل طائفة من الطوائف، يزعم أنه ما زال على السلفية. الله المستعان. عنده سؤال يا أخوان؟ نعم. في صيام داود عليه السلام ايش؟ الاستمرار، ما يكون صيام يعني يصوم يوما يفطر يوما، الاستمرار ما يرتاح قد النشاط. لا هذا ما هو صيام داود عليه السلام، صيام داود كان يصوم يوما يفطر يوما، صيامه الدهر، صام نصف الدهر، صام نصف الدهر. لكن إذا وجد الإنسان نشاطا فصام ثلاثة أشهر أربعة أشهر سنة سنتين جزاه الله خير. لكن صيام داود حقيقة أنه كان يصوم يوما يفطر يوما، هذا حاله من حين ما صام إلى أن مات على هذا الحال، هذا الذي يظهر الله أعلم، هذا هو الظاهر من صيامه عليه السلام. بارك الله فيه. سؤال الله طيب له هنا بارك الله فيه.